وفي الحقيقة أنا عندي تساؤلات من خلال برنامجكم. ما هو دور الدولة؟ احنا نطالب الدولة ممثلة برئيس الجمهورية أن يقوم بدوره في حماية أبناء دمات وفي إيجاد الدولة داخل مناطق صعبة وفي حرف سفيان وفي المناطق التي يهيمن عليها الحوثي ويعتبر نفسه الدولة داخل الدولة. فمن أولويات الدولة أن تدافع عن أبنائها، تبسط نفوذها في كل أرجاء الأرض وفي كل أرجاء اليمن. هذه واحدة من التساؤلات. التساؤل الثاني، أخواننا قادة مجلس التعاون الخليجي المجتمع اليمني وأخواننا أهل السنة في اليمن هم جزء لا يتجزأ منكم، وما يحصل عليهم من ضيم ومن ظلم ومن عدوان وأنتم تتفرجون عليهم ستسألون يوم الدين ما قدمتوا لهم من مساعدة من دعم من وقفة سياسية من دعم لوجستي في كل في كل في كل المراحل. نحن جزء لا يتجزأ من أهل السنة، واجب على أهل السنة مصرت ما كانوا قادة أو تجار أو مسؤولين في الوطن العربي وبالأخص الجزيرة العربية، الجزيرة العربية التي نحن إخوة في الدين وأخوة في الدم. فهذا التساؤلين أقدمها للأخ رئيس الجمهورية وكادة الدول مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة لدماج، أنا شاركت في الوصابة ونزلت إلى صعدة ووقفنا الحرب الأولى والحصار الأول. وحقيقة الأمر ما يعانيه أبناء دماج من قصف وعدوان وظلم وتكبر وجبروت من الحوثي وجماعته الذي أتونا بفكر ضال، وما يعانوه ليس من أجل قوتهم أو عددهم، لأنهم أهل سنة، لأنهم موحدين، لأنهم أهل كتاب. فإذا ما نصرناهم من ننصر؟ إذا ما وقفنا معهم مع من نقف؟ إذا ما جاهدنا بجانب مع من نجاهد؟ فواجب على الجميع أن يوقفوا بنية صادقة. كما أقدم دعوة لأخواننا مشايخ بكير الأبطال الشجعان كساس، هي قبيلة وائلة، هي قبيلة من قبائل بكير. الآن الحوثي يعتدي عليها ويبغي عليها. يا مشايخ بكيل، يا قبائل بكيل، وايلة شعر في أبدانكم، وايلة أخوانكم، وايلة ساعدكم. واجب عليكم نصرة أهل وايلة والدفاع عن أبناء وايلة والوقوف مع أخواننا أهل السنة في وايلة. أخواننا أهل السنة الآن يدافعوا عن وايلة، يدافعوا عن مدماتها، يدافعوا عن قراها. فالأولى بمشايخ بكيل ومشايخ حاشد أن يقفوا صفا واحدا أمام المد الحوثي في جبهة حاشد وفي جبهة كتاف. لأن الحوثي لا يريد حسين الأحمر ولا يريد يحيى الحجوري ولا يريد كتاف، يريدنا جميعا. ولكن يبدأ الأول بالأول، وعندما نتفرج على بعضنا البعض هذا ذل. فعليه وكلنا ندرك، أضمن المشاهدين أن المشايخ والقبائل يدركوا أوضاع الحوثي وخططه وأهدافه، ولكن لماذا في النوم لماذا ساكتين؟ لماذا يتفرجوا على بعوض مضغ؟ فالحقيقة في حشود طيبة في كتاف، وقبائل حاجد تواجه مواجهة طيبة، والموقف طيب، والمعركة لصالحنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لا يكفي هذا، الذي لا يشارك بدمه وبرجاله يشارك بماله، فهذا واجب شرعي نصرة المظلوم. هذا جانب. الجانب الثاني، أسأل أخواننا أبناء قبائل اليمن الذي يعرفوا ويعلموا ما عمل الحوثي في حرب سفيان. الآن أبناء قبائل سفيان الأبطال الشجعان وأبناء صعدة الأبطال والشجعان ليس لهم قول ولا فعل ولا كلمة داخل قبيلة سفيان وداخل صعدة. أصبحوا أذلاء، أصبحوا ضعفاء، لأن الحوثي عندما يدخل مدينة أو قرية أو قبيلة يجعل فيها الذليل والجبان هو من يتولى الناس. هل تريد أن باقي القبائل تلحق بما حصل على القبائل السابقة؟ أنا الآن محادث لسفيان وأشاهد ما يعانوه. فأنا أدعو أبناء القبائل إن هذا الحوثي هو عدو للدين وعدو لكم يا مشايخ ويا قبائل، فهذه فرصتكم. فرصتكم الآن وأخوانكم أهل السنة بجانبكم أن توحدوا صفوفكم وأن تقسوا من قلوبكم. لا تخشوا الحوثي، لا تخشوا إعلامه، لا تخشوا كلبه، لا تخشوا نفاقه. ها هي دماجة الآن تقف أمام قوة الحوثي وأمام دعاياته وإعلامه. ما استطاع أن يتقدم شبر واحد في دماج. فالحوثي كلبه ودعايته أنه قوة، أنه هزم الجيش اليمني وأنه هزم الجيش السعودي، هذه كلبة، هذه كلبة وضحوكة. والله إن الحوثي لا يستطيع أن يقاوم أهل السنة، وإن أهل السنة على حد، وإن شاء الله نحن الغالبون ونحن المنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا أدعو الجميع إلى الوقوف وقفة صادقة، وقفة قوية. لماذا الخوف؟ ما سبب الجبن؟ من هو هذا الحوثي؟ نحن أبناء اليمن الذين صرنا دين الله وجاهدنا حتى في الأندلس، وجاهدنا في أسبانيا، وجاهدنا في كل أرجاء الأرض. أما هذا أتى إلى بلادنا وإلى قرانا فجهاد السهل. فالحقيقة يا أخي العزيز، أبشر الجميع أن هزيمة الحوثي ونهاية الحوثي قريبة بإذن الله، وأن الحوثي ظالم، وأن الحوثي متكبر ومتجبر، وأن الله مع المتقين. نحن متقين. وهناك جبهات قادمة، كل أسبوع ستسمعوا جبهة جديدة، وكل شهر ستسمعوا جبهة جديدة. والحوثي يعلم أن أهل السنة هم أهل التوحيد، وأنهم لن يتخلوا عن دينهم، ولن يتخلوا عن أخوانهم، ولن يتخلوا عن أعراضهم، ولن يتخلوا عن بلادهم ليدنس الحوثي إطلاقا. فنحن نقول أن احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى الموت، ولا أن يحكمنا شرذمة مثل هؤلاء. بشر القبائل، كل من ثبت في قبيلته وكل من ثبت في قريته شاهدوا دماج ثابتة، تمنوا الموت عندما يأتي الحوثي، والله ستنتصروا وسينهزم الحوثي. ولكن عندما تولوا صارين يدخل الحوثي يعبث بلادكم ويعبث بقراكم. يا أبناء القبائل، يا أبناء القبائل، يا أبناء القبائل، خلوا سفيان وصعطة والمعابد التي احتلها الحوثي عبرة. إضافة إلى ذلك، أبشر الجميع أن الحوثي في أسوأ مرحلة من يوم تأسس، حصلت عليه 6 حروب في الماضي ما وصل في الضيق والألم وتشتيت الفكر والضعف والعجز الذي وصلها الآن، رغم القوة التي امتلكها، ولكنه الآن في حالة يدور الصلحة، يبحث عن من يتصلح، يبحث عن من يتصلح في جبهة حاشد، يبحث عن من يتصلح في كساف، يبحث عن من يتصلح في دماج. الآن هو في موقف ضعيف، فعلى الجميع أن يشدوا أذرهم وأن يوحدوا صفوفهم وأن يتوكلوا على الله، وما النصر إلا من عند الله.